مشهور هذا بل هو شق نفسه عند الله وكانت أمه جنية يعني يجوز أن يتزوج الرجل جنية قال وأقرب ما يدفع به بين ما تضمنه الحديث الأمين وكونه ابن صياد وكونه ابن أن الدجال بعينه هو الذي شاهده تميم المنتقد وأن ابن صياد شيطان تبدأ في سورة الدجال في تلك المدة إلى أن توجه إلى أصبهان فاستدرى مع قرينه إلى أن تجيء المدة التي قدر الله تعالى خروجه فيها وجد الالتباس العمر في ذلك سلك البخاري مسلك الترجيح واقتصر على حديث جابر عن عمر بن صياد ولم يخرج حديث فاطمة بن قيس في قصة تميم وقد توهم بعضهم أنه غير غيب غيبهم غيب ها غريب انه هو لو صح كنا هذا مستثنى على كل حال ما هي مشكلتنا هذه مشكلة أنا مسألة تميم قصة تميم لا تنطبق على هذا الوصف أنا مشكلتي هل هو لما رآه الرسول في المنام رآه على أنه موجود أو خيل له صورته الثاني عندي أقرب أنه خيل له صورته ولكن صور له على الوجه الذي يكون عليه حين خروجه والله أعلم في كتاب الاعصام لانه قال حينما كان موجودا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه وشو لكن يقول فمقتضى حديث خاطئ من قصه تميم الداري الذي يخرجه مسلم انه كان موجودا في العهد النبوي وانه محبوس في بعض الجزائر وسياتي في كتاب الاعصام على صحه حديث جابر طيب هذا بناء على صحه حديث تميم الداري اي نعم طيب ايش الان الساعه 2 يا شيخ انت ابدا الوقت هذا يسال يقول هل فضل الاحاديث الوارده في فضل طالب العلم هل تشمل الطلاب الذين يدرسون العلوم غير الشرعيه كالطب والهندسه الجواب لا تشمل وهذا لم يكتب اسمه ايضا الشيخ لو كان نيه هذا الطالب يعني سب حاجة المسلمين ما يدخل فيها والدعوة بهذا الشيء لا يدخل لان هذه اذا نوى هذه النية صارت من باب الوسائل لكن ما تدخل في طلب العلم الشرعي ما تدخل زحلق انا اعرف انه اذا نوى به سد حاجة المسلمين لا شك انه يؤجر لكن ما يكون فضل طلب العلم يؤجر لا شك على هذه النية لكن ما يكون فضل طلب العلم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال وهذا واضح وأمر عليه الصلاة والسلام بأن نستعيذ بالله من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الدجال إن معه ماء ونار فناره ماء بارد وماؤه نار قال ابن مسعود أنا سمعته من رسول الله قال أبو مسعود عندكم ابن شوف الشرح قد يكون الخطأ عندنا بس خلاص أبو مسعود اين قال ابو مسعود انا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم